بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة الواضحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد كتبها رحمه الله على آخر سورة الزمر عند قول الله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وعلق على ما فيها من الأحكام العظيمة. والشيخ رحمه الله كتبه ورسائله لم يكتبها في زمن واحد، وإنما كتبها على مدى 50 سنة، ففيها ما كتبه الشيخ في أول أمره، والرسوخ ما يأتي جملة. والشيخ نفسه يقول إن كثير من المسائل ما رسخ فيها جملة، كما هو عادة غيره من العلماء. فتجد بعض المشتبهات في رسائله القديمة، لكن التفسير، ونحن الآن على وشك النهاية منه، تفسير الشيخ كما سمعتم في الدروس الماضية إنما كتبه الشيخ في آخر حياته وبعد الرسوخ والاستقرار. وقد ذكر المترجمون للشيخ أنه رحمه الله لما شارف على 90 وأقر الله عينه بدخول الناس في دين الله أفواجا، وأصبح أبناءه علماء، والإمام عبد العزيز محمد تولى أمر الناس، تفرغ رحمه الله ووفق الله في آخر حياته، تفرغ للعبادة والتأليف، وكان أكثر الفوائد التي كتبها على القرآن على الآيات في تلك الفترة اللي وهو قد قارب على 90، ولذلك تعتبر هي المحكمة وهي الناسخة. وأما رسائله الأخرى الشخصية وغيرها، بعض رسائله الشخصية كتبها عام 57، وبعض تفسيره كتبه 1206، بينها 50 سنة. فلذلك هذا هو اللي يكون، فهذه الرسالة الواضحة كتبها الشيخ في آخر حياته كغيرها من الرسائل التي هي تعليقات على الآيات، مثل 6 مواضع، مثل 8 الحالات، مثل 10 الدرجات، مثل الأجوبة 14، مثل الرسائل هذه اللي تكون هي المحكمة من كلامه. نعم، هذه الآن الرسالة العظيمة، هذه وهي رسالة واضحة في مراد الشيخ وفي معتقده أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إلى قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. فيه مسائل: الأولى الجواب عن قول المشركين هذا في الأصنام، وأما الصالحون فلا، قوله قل أفغير الله عام فيما سوى الله. الأولى يعني الآية الأولى اللي هي قل أفغير الله، ثم الأولى من فوائد الآية الأولى، ولذلك سيأتي بعد قليل الثانية ومسائلها. فهذه المسألة الأولى من الآية الأولى، قال فيها الجواب عن قول المشركين إلى زماننا هذا. اليوم أعظم شبهة عند المشركين يقولون كل الآيات اللي في القرآن في الشرك إنما هي في عباد الأصنام وعباد الأوثان، وليست في الأولياء والصالحين والأنبياء الذين أثبت الله لهم الشفاعة. فقال الشيخ هذا أول ما يضرب شبهة المشركين هؤلاء، إن الله قال قل أفغير الله، فهي عام في كل ما سوى الله، ابتداء بالملائكة والأنبياء والصالحين وانتهاء بالأحجار والأشجار. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نعم. الثانية أن المسلم إذا طاع من أشار عليه في الظاهر كفر، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته. ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها لهم. كارها له. الثانية وهي عظيمة، إن الله قال قل أفغير الله تأمروني. هم بماذا أمروه؟ هم هل أمروه أن يغير عقيدته؟ لا، أمروه أن يوافقهم فقط. هم لا، حتى المشركين اليوم لا يريدوا منك تغيير عقيدتك، لكن في الظاهر أظهر الموافقة لنا وعدم المخالفة وعدم التكفير. لو فعل ذلك يكفر، ولذلك قال سماه عبادة، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى آخر الآيات. فيقول الشيخ لو أطعت من أشار عليك أو أمرك، هنا تأمروني بموافقة المشركين ولو ظاهرا، ولو كان عقيدتك ما غيرته، لكن وافقتهم بدون إكراه، الإكراه سيأتي الإشارة إليه، لكن خوفا منهم ولو كنت كارها، لكن تظهر طاعتهم في ذلك، تظهر موافقتهم على شركهم، ما تكفرهم ما تخالفهم ولو خوفا منهم ولو كان ظاهرا، فإن هذا يكون تكون منهم. ولذلك حتى الذين خرجوا في بدر وادعوا أنهم في الباطن معنا، قال أما ظاهركم فهو علينا، أنتم تقاتلون الآن. ففي بعض الأعمال هذه الظاهر يكفي، وهذا يرد على المرجئة الذين يقولون ولو سجد للصنم لا يكفر حتى ننقب عن قلبه وننظر هل هو يعظم الصنم أكثر من الله أو غير ذلك. ففي كثير من الأعمال كما اتفق أهل السنة أن الإيمان كما هو بالقول والعمل الجوارح، الكفر يكون بالجوارح بالعمل الظاهر ولو لم يعتقد، وبالاعتقاد ولو لم يعمل، وبالقول ولو لم يعمل أو يعتقد، ما فيه تلازم بين الثلاثة. فمن ذلك هذه المسألة الخطيرة. اليوم لو قالوا المشركين لبعض اللي يسكنون عندهم كيفك في داخلك ما نقول لك شيء، لكن في الظاهر توافقنا ولا تكفرنا ولا تنكر علينا وتكون في الظاهر معنا ولو خوف منهم، وفي الباطن وكيفك ما لم يصل إلى الإكراه، في فرق بين الخوف والإكراه، فإنه لو وافقهم على ذلك صار مثلهم. قل أفغير الله تأمروني أعبد، وهم كما قال الشيخ ما أمروه أن يغير معتقده، أمروه أن يظهر لهم الموافقة، كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، أي موافقتنا في الظاهر، وللرسل ما كانت على عقائدهم في الباطن حتى قبل الرسالة. إذن معنى قوله لتعودن في ملتنا يعني من يرانا من بعيد يرى أن سوا متوافقين، كما هو الآن الحال في كثير من العالم الإسلامي، السلفي والصوفي اللي يراهم متوافقين ما يكفر بعضهم بعض، ولا والإنكار عام فقط كلام في الهوى، فهو في الظاهر أنهم متوافقين أنهم في ملة واحدة، بل هم يقولون كلنا مسلمين وكلنا إخوان، هذول جهال. فهذه المسألة خطيرة، حتى يكون سورتي الإخلاص قل هو الله أحد، هذه في العقائد وفيما تعقد قلبك عليه، قل يا أيها الكافرون في أثار التوحيد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فمن لم يأتي بالثانية ما تنفع الأولى، كما أن من قال لا إله إلا الله ما تنفعه حتى من قال لا إله حتى يقول إلا الله، ومن قال إلا الله حتى يقول لا إله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه الثانية. نعم. الثالثة أن الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر، وأن العقل والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم ولو ذهب مالك، خلافا لما عليه أهل الجهل من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل، وذلك في آخر الآية أيها الجاهلون. نعم. الرسل لماذا سموا مجانين؟ لأجل هذه المسألة. فالناس عندهم أن العاقل الحكيم هو اللي ما يخالفهم ولو ذهب دينه، ما دام أنه مستقر في وطنه وفي ماله، هذا العاقل. في القرآن هذا هو الجاهل، هذا هو أسخف الناس عقل، ولذلك قال أيها الجاهلون، كيف أوافقكم أيها الجاهلون، هذا هو الجهل. فيقول الشيخ أن العقل والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم، بمعنى لكم دينكم ولي دين، بمعنى أنتم مشركون وأنا موحد، أنتم كفار وأنا مسلم، هذا هو الدين والعقل والذكاء. ولو ذهب وطنك اضطرت الهجرة، ولو ذهب مالك، ولو ذهب دنياك، خلافا لما عليها للدنيا اللي يرون أن العقل هو الموافق. ثم هنا الله سجل لهم جاهلين، هذا لو كانوا معذورين كان عذرهم الجهل، هنا الله يثبت أنهم جهال، لكن الجهل في القرآن دائم مذموم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فهم مشركون جاهلون ويأمرون أن يكون مثلهم، لو كان فيه عذر بالجهل هذا تصريح بأنهم جهال. نعم. أما الآية الثانية، الآية الثانية وهي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. ففيها مسائل أيضا، الأولى شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك ويحرصون عليه فكيف بغيرهم، ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم عرفوه فلا يحتاجون إلى تعلمه. نعم، كل اللي فيه مرض يجد ثقل من التوحيد، كل من كان في قلبه مرض يجد ثقل، شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد. حتى الأنبياء أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، ويحرص الأنبياء على تعلم التوحيد. فإذا كان هذا الأنبياء فكيف بغيرهم؟ ففي رد على الجهال. التوحيد مهما قلت أتقنت ما أتقن شيء، التوحيد هو فريضة كل ثانية كل دقيقة، التوحيد هو كيف تعرف علاقتك مع ربك. وضده الشرك، الشرك الذي يدخل في قلبك شعبة لا تكون لله، للناس، للدنيا، محبة، خوف، رجاء، استعانة، استغاثة، رياء، غير ذلك، وتفاصيل لا تنتهي. بعض الناس يظن التوحيد أوسع من الفقه، يظن الفقه أوسع من التوحيد مسائل، التوحيد أوسع وأعمق وأكثر حاجة للرسوخ فيه. كل من قال رسخت في التوحيد يمر وقت يعرف أنه ما رسخ، إلا من عرف ملة إبراهيم صحيح. فهذا فيه الحاجة إلى شدة تعلم التوحيد، ولا تمل ولا تكل من تكرار التوحيد وفهمه وتطبيقاته ونظائره وضده والشرك. نعم. الثانية المسألة الكبرى. المسألة الكبرى، نعم، وهي كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله. إذن هذا كلام الشيخ قبيل وفاته، يقول علماء المشركين يقولون هذا شرك ولكن ما يكفر من فعله. للأسف أن في زماننا ليس علماء المشركين، علماء يقولون نحن سلفيين، هذا علماء السلفيين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لأي عذر من الأعذار. الشيخ على الأقل قال علماء المشركين، يقول المسألة الكبرى والآفة العظمى كشف شبهات علماء المشركين الذين يقولون هذا شرك، والآن في الصحف وفي منابرهم وقنواتهم يقولون شرك ولكن لا يكفر من فعله. والمشركين يريدون المعادلة هذه، يريدون أن الشرك ولا يكفر من فعله. لماذا؟ نعم، لكونه يؤدي الأركان الخمسة، فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم؟ شبهتهم ما هي؟ يقولون يا أخي أبو جهل وأبو لهب ما كانوا يصلون، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، وإن ذهبوا للبدوي والحسين يقولون لا إله إلا الله، يصلون يزكون، ما تشوفون يروحوا لمكة يعتمرون يحجون يصومون رمضان. فلذلك حتى لو فعلوا الشرك لا يكفروا ولا يقاسون على أبي جهل وأبي لهب. هذه الشبهة الكبرى. ماذا رد الله عليهم؟ الأنبياء، ليس الآن الصالحين، الأنبياء لو يشركون كفروا وحاشاهم، لكن الله جعل أعلى نموذج بشري. لئن أشركت أنت ومن قبلك من الأنبياء ليحبطن عملك، وحبوط العمل هو الكفر، ما في شيء يحبط العمل كل الكفر، ولا تكونن من الخاسرين. فإذا مهما فعل مدام في شرك أكبر لا ينتفع بشيء، لا تلفظ بالشهادة ولا صلاته ولا زكاته ولا صيامه ولا حج ولا شيء، كما مثل الشيخ بمثال يعني طريف ومشهور، كالمرأة اللي قال فيها كل الصفات الطيبة خلوقة وجميلة وكذا بس فيها عيب زانية. فيقول أي واحد عاقل كل الصفات الطيبة ما عاد يشوفها خلاص، لأن كلمة زانية لها من النفوذ والقوة بحيث أنها تغطي كل الصفات الزينة اللي فيها. كذلك الشرك، لو قالوا هذا حسن الخلق يصلي يزكي يحج بس أنه يذهب البدوي أو لا يكفر أهل البدوي الحسين وغيرهم خلاص انتهى، عند الصالحين انتهى. لأن الله يقول للأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فما بالك من دون الأنبياء. نعم. الثالثة أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة. شوف الرسالة الواضحة هذه كتب الشيخ، هذه تعتبر تقريبا وصية موته كانت في آخر حياته. اللي يكفر بالمسلم ليس عقيدة القلب، نحن ما أمرنا أن ننقب عن عقائدهم، ظهر لنا هذا أنه مشرك شرك أكبر، والشرك الأكبر أدلته تملأ الآفاق، ما في أحد له عذر أو لا يكفر. ما نشترط عقيدة القلب، وهذا معتقد أهل السنة، قد يكفر بالعمل بالقول بالاعتقاد ولو انفصل كل واحد من الثلاثة عن الآخر. نعم. فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريد منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره. إلا من أكره، الشيخ ما يشترط إلا من جهل أو إلا من كذا، إلا من أكره فقط. فيقول الشيخ المسلم قد يكفر بموافقتهم في الظاهر ولو كان في الباطن مخالف. فهؤلاء اللي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم واللي قال الله لئن أطعتهم ليحبط عملك وتكفر. ما أمروه أن يغير عقيدة قلبه، أمروه أن يوافقهم في الظاهر فقط، أن يكون في ملتهم للناظر، ومع ذلك قال إن فعلت ذلك وأطعتهم ووافقتهم فإنك تكفر. قال الشيخ فلو أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم في الظاهر وعدم تكفيرهم لأجل ماله بلده أهله عشيرته وطنه، مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم، لكن ما يكفرهم ولا يظهر تكفيرهم ولا يفارق، فإن يكفر إلا من أكره، إلا من أكره. شوف خطورة هذا الكلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. وأما الآية الثالثة، الآية الثالثة وما قدر الله حق قدره، يعني هذه آيتين اللي تكلم عن قبل قليل، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قدم لفظ الجلالة للحصر، بل الله فاعبد وحده وكن من الشاكرين، اشكر الله على نعمه، لأن الكفر هو أعظم، الشرك هو أعظم كفر النعمة. نعم. الآية الثالثة وما قدر الله حق قدره. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر وقال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم ذكر تمجيد الرب تبارك وتعالى نفسه وأنه يقول أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. قال ابن عمر فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخرن به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثل قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم أخذ يقوله على المنبر إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم أين المتجبرون أين وكان منبر عليه الصلاة والسلام إنما هو من أثل الغابة 3 درجات، حتى يقول ابن عمر كنا ننظر في المنبر لا يخر به عليه الصلاة والسلام من كثرة ما رفع صوته وتحمس في هذه المسألة، لأن هذه أساس التوحيد، وأساس الشرك هو عدم فهم هذه. ما قدر الله حق قدر، مع أن الله كما يقول الشيخ الآن أن الله عز وجل أصلا قرنه مع المخلوق هذا أكبر الظلم لو ما جاءك أحد. نعم. وفيها 3 مسائل، الأولى التنبيه على سبب الشرك، وهو أن المشرك ظهر له شيء من جلال الأنبياء والصالحين ولم يعرف الله سبحانه وتعالى، وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه عن المخلوق، وهذا معنى قوله وما قدر الله حق قدره الآية. نعم. الأولى التنبيه على سبب الشرك. ما سبب الشرك؟ ليس هو الجهل. ما سبب الشرك؟ ليس هو التقليد فقط، هذه ظواهر. ما سبب الشرك الحقيقي؟ ما قدر الله حق قدره، عظم في نفوسهم البدوي والحسين وفلان وفلان، وما عظم في نفوسهم رب العالمين، بل جعلوا هذا المخلوق أعظم من رب العالمين. ما قدر الله حق قدره، ما عرفوه أصلا، هذا هو سبب الشرك، لو عرفوه ما أشركوا. نعم. المسألة الثانية ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل هذا، وهذا قدر ما تحتمله العقول، وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل، كما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، فمن هذا بعض عظمته وجلاله، كيف يجعل في رتبة مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا هو أظلم الظلم وأقبح الجهل، كما قال عبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. كذلك الأمر الثاني هو الذي يعرفه كل عاقل، كل ذي فطرة سليمة، هذا بعض عظمته، السماوات السبع مطويات بيمينه والأرض الأراضين السبع في قبضته يوم القيامة، ثم جاء في الحديث إن هذه السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة وهي ما ترى بالعين المجرد في كف أحدكم، السماوات السبع الهائلة والأراضين السبع كخردلة في كف الرحمن جل وعلا، ثم مع ذلك يجعل في رتبته مخلوق من ماء مهين ولو كان نبيا أو وليا أو غير ذلك، فهذا بمجرد ذكره لأي عاقل يعرف أن هذا ظلم. وسيمثل الشيخ الآن مثال جميل، لأن هذا معروف بالعقول، الشرك معروف بالعقول قبحه، معروف بالفطر قبحه، إنما الرسل فقط تذكر وتنبش هذه العقول، تحييها بعد ما غشيها من الغشاوة. شوف المثال سيقول الشيخ. نعم. الثالثة أن آخر الآية هو قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك، تزرع بغض الشرك وأهله ومعاداتهم في قلبك. صحيح. يقول قوله سبحانه وتعالى ما يشركون، أول شيء ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه وتعالى يغفر الكبائر ولو قتل 100 نفس، ولا يغفر الشرك ولو تساهل فيه بعض الناس. قال ويزرع في قلبك بغض الشرك وأهله ومعاداتهم في قلبك، هذه الآية تزرع ذلك في قلبك. لماذا؟ نعم. وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر لو يجعل في منزلته بعض ملوك زماننا مثل سليمان أو غيره، مع كون الكل منهم آدمي والكل ينتسب إلى دين محمد والكل يأتي بشهادتين والكل يصوم رمضان ويصلي، فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر أن يسوى بينه وبين بعض الملوك. نعم. لو قال سليمان، هذا اللي أشار إليه، أظن سليمان بن عرعر هو اللي كان ملك في زمانه، هو مع أن اللي عندنا طبعة جامعة الإمام شرقوا وغربوا، لعله يقصد سليمان الغازي الأيوبي، لعله يقصد سليمان القانوني، لعله يقصد سليمان، ما الشيخ ما يعرف هؤلاء، يعرف سليمان بن عرعر. فيقول الشيخ لو واحد الآن قال والله أبو بكر مثل صدام ولا عمر مثل صدام مثلا، مباشرة أي واحد أعوذ بالله ولا لا يكش وينفر، وش هذا أبو بكر وعمر مثل فلان من ملوك زماننا، مع أنهم كلهم قال أو غير صدام كلهم يظهرون الشهادتين والصلاة، بس تشعر أن المقارنة هذه فاحشة بذيئة، سبحان الله. طيب والبدوي مثل الله، الحسين مثل الله، فيقول يعني آخر الآية سبحانه وتعالى ما يشركون، كيف ما يزرع في قلبك تقديس الله، كيف يجعلون المخلوق مثل الخالق. وأنت الآن لو قرنت بعض الصحابة ببعض أهل زمانك لاستبشع الناس هذا، فكيف ما يستبشعون قرن المخلوق بالخالق في صرف العبادة. نعم. فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين ولو كان نبيا بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله من كونه يدعى كما يدعى ويخاف كما يخاف ويعتمد عليه كما يعتمد عليه، هذا أعظم الظلم وأقبح المسبة لرب العالمين. وذلك معنى قوله في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن رحم الله تعالى من تنبه لسر الكلام، وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات، من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر مع كون القلب بخلاف ذلك. نعم. شوف الشيخ المسألة هذه كررها 3 مرات الآن، 3 مرات يكررها، وفي المرة الثالثة يقول وهذا سبب نزول هذه الآيات، أن الموافقة في الظاهر وإقرارهم على شركهم وعدم تكفيرهم ولو كان قلبك يبغضهم، أن لا ينفعك بغض القلب إلا إذا كنت مكره فقط، وهذا نزلت في الآيات. نعم. فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أرادوا منه أن يغير عقيدة قلبه، ولا يستطيعون، أرادوا منه الموافقة في الظاهر وعدم تكفيرهم وعدم إظهار العداوة لهم فقط، وهذا هو الذي الآن يطلب من الناس اليوم. الصوفية الآن لا، ما في صوفي واحد يقول غير عقيدة قلبك، هذا أحمق، لأن عقيدة القلب ما حد يطلع عليها، ما في واحد يقول غير عقيدة قلبك، ولا أحد يقول أحبنا، ولا أحد يقول لا، يريدون منك شيء واحد، تعودون في ملتنا، ما تنكر علينا بس ولا تكفرنا وبكيفك، حتى لو تكلمت عن التوحيد والشرك تكلم. وهذا العرض أيها الأخوة ليس جديدا، عرض على نوح، من نوح إلى محمد العرض قائم من المشركين، ما يقولون لهم إلا تأتون عند هبل، إلا تأتون مثل، أبدا يقولون بس عودوا في ملتنا، اللي يرانا من بعيد يرانا سوا، ما يرانا نكفر بعض بأي عذر، ونحن نترككم كما تشاءون. ولذلك اليوم المنتسبين للسلفية الشرك شرك شرك في المنابر، وإذا نزل من منبر ما في مشرك، كلهم إخوانهم مسلمين جهال، هذا هو اللي عرض على نوح ورفضه، وهذا هو اللي سبب العداوات والهجرة والتقتيل وما حصل الأنبياء وأتباعهم من هذا هو. فلا تظنوا العذر والجهل جديدة، هذا من عهد نوح معروض عليه، اعذرنا بأي عذر، لا تكفرنا فقط، لا تقول نحن المشركين، وافعل ما تشاء، عرض مفتوح من نوح. لكن في زماننا هذا قرب الساعة نعوذ بالله تبناه ودعا إليه من كان يظن أنه من أهل التوحيد هو، وقال هذا صحيح عذر بالجهل، يعني هذا مانع من تكفير من جعل المخلوق كالخالق، وهذه أكبر مصيبة حلت على المسلمين، هذه الفتنة العظيمة اللي تسلب التوحيد من معناه، ما في مسلم مشرك، لا في كلام عام ما يطبق على أحد. نعم. فإن هذا هو الذي أراد من النبي صلى الله عليه وسلم، فافهمه فهما حسنا لعلك تعرف من دين إبراهيم عليه السلام الذي شيئا، عندنا شيئا ساقط عندك، لعلك تعرف شيئا، لعلك تعرف شيئا من دين إبراهيم عليه السلام الذي بادر أباه وقومه بالعداوة عنده، والله أعلم. نعم، يقول إذا عرفت هذه الآيات وهذه المسائل لعلك تعرف شيء من دين إبراهيم الذي تسبب له بما بإلقائه في النار، وتسبب لمن بعده بمثل هذا. هذا هو شيء من دين إبراهيم الذي بادى قومه بالعداوة، مع أنهم طلبوا من فقط الموافقة في الظاهر. هذه رسالة عظيمة تحتاج تأمل كثير، لأنها كتب الشيخ في آخر حياته. نأخذ أيضا بعض الآيات من سورة الحجرات. نعم، الفتح. نعم، فتح. عندكم الفتح؟ نعم. شورى ما فيها الشيخ محمد؟ هذا عبد الله. إيه، عبد الله وعبد اللطيف. عبد الله عبد اللطيف، لا الشيخ محمد. الشيخ محمد فتح. نعم، لا هذا عاد طويلة. صحيح، قريبة مين موجودة هنا؟ فتح طويلة. ها، هذه ليست موجودة، الفتح ليست موجودة في طبعة جامعة الإمام، لأن الفتح هذه في الغالب أن الشيخ الفوائد على قصة الفتح على الحديث ويستشهد بالآيات، وستلاحظون غالب فوائده لمن يستذكر الحديث الطويل، والآيات تأتي فقط لم يجعلها على نفس السورة، لعلهم هنا أسقطوها لأجل هذا، لكن ما يمنع من قراءة بعضها. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله تعالى أسكنه الله الفردوس الأعلى ذكر بعض الفوائد التي في قصة حديبية، منها وهي أعظمها تسمية الله لا إله إلا الله كلمة التقوى، وجعلها أعداء الله كلمة الفجور. سمى الله لا إله إلا الله كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وأعداء الله يقولون هذه الكلمة هي اللي فرقتنا. نعم. الثانية تفسير شيء من شهادة أن محمد رسول الله لاستدلال أبي بكر على عمر لما أشكل عليه مسألة من أشكل المسائل. هذه مسألة خطيرة، تفسير شيء من معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلنا نقولها، كلنا نقول محمد رسول الله، لكن ما معناها وحقائقها نختلف فيها. قال الشيخ اختلف فيها أفقه فقهاء هذه الأمة أبو بكر وعمر، كلهم يقولون محمد رسول الله، وكلهم مسلمين ومحبين ومنقادين على أعلى ما يكون من الدرجات، لكن لما جاء المحك صار الصديق فوق الفاروق، وذلك أن الفاروق رأى العقد هذا وما احتمله، فجاء الصديق وقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنية في ديننا، يعني اللي وقع العقد النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصديق وضرب في صدره وما قال له أي كلمة إلا قال يا عمر هذا رسول الله. فصار تطبيق الصديق لمعنى رسول الله والاستسلام التام للوحي أكثر من الفاروق. قال يا عمر هذا رسول الله، انتبه لا تهلك، أي منازعة لرسول الله لا تهلك، لأنه ما يتكلم بشرية الآن، يوحى إليه. قال الرجل يوحى إليه، فانظر كيف وصل الصديق إلى آخر مراحل شهادة أن محمد رسول الله. فيقول الشيخ بعمق هذا وبيانه، قال انظر كيف الصديق والفاروق يوم جاء المحك عرفنا الفضل والشفوف اللي بينهم، فكيف بباقي الناس؟ فما أنت الآن تقول محمد رسول الله، لكن يأتيك محك تكتشف إن ما عندك استسلام، ما عندك رضا في قلبك شيء مما قال الرسول، تقدم الرأي عليه، تقدم كلام العلماء عليه، ومصائب كثيرة تكتشفها من نفسك تخل في شهادة أن محمد رسول الله، فما بالك بشهادة لا إله إلا الله، كيف التفاوت اللي يكون فيها ومعناها وشروطها وتوحيدها وانقيادها ومحبتها. الناس منازلهم في الجنة على حسب ما قام في قلوبهم من تحقيق الشهادتين، والعمر كله ينفد وأنت تترقى في معاني الشهادتين. نعم. الثالثة عظمة أعمال القلوب عند الله، لأن أهل الشجرة لم يبلغوا ذلك إلا بما علم الله في قلوبهم. نعم، قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ماذا؟ علم ما في قلوبه، العبادات اللي كانوا يفعلونها ما نظر الله إليها، نظر هل أنتجت في القلوب شيء، لأن الله لا ينظر إلا القلوب، الأعمال والصور ينظر هل نفعت ولا ما نفعت، فعلم ما في قلوبه، إذا العبادات كلها نفعت ووصلت، فأنزل السكينة عليه. فلذلك احذر، فإن موضع نظر الرب هو القلب، إن كانت العبادات تنفع ستصل القلب وسينظر إليه الله، إذا ما تنفع ما ينظر إليه الله لأن ما وصل القلب. نعم. الرابعة الخطر العظيم في أعمال القلوب لقوله صلى الله عليه وسلم كادوا أن يهلكوا. نعم، قول عليه الصلاة والسلام كادوا أن يهلكوا، هم بس مجرد أنهم قال أحلقوا ما حلقوا، هو كادوا أن يهلكوا. مسألة الشك أو استسلام أو التردد خطيرة جدا، واليوم يا كثرة كثرة يا كثرة، يعني اللي في قلبه حرج من شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ما فهمه، هذا خطيرة جدا، هذه أعظم الكبائر القلبية، كادوا أن يهلكوا. ولذلك صدق ابن مسعود لما قال إذا سمعت شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أهدى وأتقى وأهنى قبل أن تهلك. نعم. الخامسة أنهم مع ذلك مجاهدين في الدين على زعمهم، لم يغضبوا إلا لله فلم تنفعهم النية الصالحة. نعم، هذا التردد مع أنهم في جهاد وفي خير لكن هذا التردد قال كادوا أن يهلكوا. نعم. السادسة حاجتهم إلى المدد الجديد، فلولا أن الله أنزل السكينة عليهم لم يقوى إيمانهم على تلك الفتنة. نعم، الإنسان بحاجة إلى مدد جديد دائما، لولا أن الله أنزل السكينة على قلوبهم ما قووا على هذه الفتنة العظيمة، فتنة عظيمة كانت. نعم. السابعة أن هذا من أعظم ما يعرفك حاجتك إلى الله في تثبيت القلب على الإيمان كل وقت، بل تعرف حاجة الكمل إلى ذلك. الكمل من عباد الله يحتاجون إلى هذا، حاجتك إلى الله في تثبيت قلبك على الإيمان في كل لحظة. هؤلاء لما جاءوا في الحديبية وهم أكمل خلق الله، شوفوا ايش حصل من الفتنة، وأنت لو كنت معهم لرأيت الفتنة حق، لو رأيت أبو جندل يرصف في قيوده وما تخلص من المشركين إلا بشق الأنفس، ثم يرد إلى المشركين ويصيح بإخوانه ويقول أنتم إخواني ترجعوني إلى المشركين، ارتد أفتن في ديني أكفر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وسيجعل لك فرج ومخرج، والعقد اللي البنود هذه كلها والمشركين اللي تغطرسون والصحابة هم على الحق أولئك على الباطل، وقد خرجوا برؤية وحي أنهم سيطوفون بالبيت، وكل الظروف المحيطة كانت فتنة، كانت اختبار محك شديد مرة، ومع ذلك لولا أن الله أنزل السكينة عليهم وأمدهم بمدد من عنده ما ثبتوا. فأنت محتاج والكم المحتاجين إلى تثبيت الله وسكينته ومدده في كل ثانية، ولا ممكن تزيغ. نعم. الثامنة أن ذلك الجهاد محسوب من آيات لقوله فعملت لذلك أعمالا. عمر لما قال هذا الكلام قال يعني أني بعد ذلك عملت أعمال كثيرة لعلها تكفر عني هذا. فيقول الشيخ يعني تأمل في الكلام أنه عمل أعمال وجهاد حتى يكفر عن هذا التردد القلبي. نعم. التاسعة اجتماع الأضداد في قلوب الكمل لبعض الأحيان لقوله وأنا أشهد أنه رسول الله. هو يقول عمر أنا ما شككت، أنا أشهد أنه رسول، لكن فقط كما قال الشيخ يعني حقائقها وآثارها يحصل فيها نقص، وله قال لما قال لها أبو بكر أنا أشهد، قال وأنا أشهد أنه رسول الله. نعم. العاشرة أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه لقوله تحدثنا أننا نأتي البيت. أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا رد عليهم؟ قال أفقلت لكم هذا العام؟ أنا قلت لكم وأنا صادق أنكم ستطوفون بالبيت محلقي رؤوسكم ومقصري، لكن ما قلت لكم هذه السنة. فيقول أن الكمل وأفقه الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه النص. نعم. الحادث عشر معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم قد يعصي النص الصريح لقوله قوموا فانحروا فلم يفعلوا. نعم، يحصل هذا، ولذلك لا بد أن نعرف أنهم بشر، مع أنهم الصحابة ولا نتكلم فيهم إلا بحق ولا نذكر ما شجر بينهم وليس في قلوبنا غل عليهم ونعتقد أنهم أفضل هذه الأمة، لكنهم بشر ويحصل هنات وزيادة ونقص يحصل، ولكن كل هذا مغمور في بحار حسناتهم، لأنهم ما عندهم شر ولا عندهم بدعة ولا عندهم، لكن نقص وتقصير، بشرهم إذا نزعنا عنهم البشرية ستضطرب علينا أمور كثيرة. فانظر كيف يقولهم قوموا احلقوا، ولكن مع ما فيهم من الغم والهم ما قاموا. نعم. الثانية عشر معرفة قوله، لذلك التألي هذا، وهذا هو صاحبه ذاك اللي قال المقداد لو كنا نحن أدركناه كان ما جعلنا يمشي على الأرض، حملناه على عنق. قال احمد الله أنت عشت ما قاتلت أبوك، ما وصلت إلى ما وصلنا، نحن كنا نقاتل آبائنا، تخيل أنت تقاتل أبوك أخوك على الإسلام والكفر عشيرتك، أنت ولدت في الإسلام، ما ابتليت مثل ما ابتلينا نحن، ونحن كنا نجهد قدر استطاعتنا. فهذا الزود هذا والفخر هذا مو بطيب. الصحابة رضي الله عنهم يعرفون حقائق الأمور. نعم. الثانية عشر معرفة قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. كان صلح الحديبية هو عين الخير، هو الفتح المبين، مع أنه في الظاهر كان مكروه ومر، مر المذاق. إلى الآن نحن نقرأه كثير من الناس يشعر أنه مر المذاق، لكن الباطن الله أعلم به. دائما الشرع عاقبته طيبة. هو حتى المشركين أنفسهم اللي كانوا فرحانين به عرفوا أنه ضدهم، الناس دخلوا في دين لا أفواجه. نعم. الثالثة عشر معرفة قوله وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كانوا يحبون دخول مكة وهذا وشر، دخل الله لهم دخول مكة بعد سنة ونصف خير من هذا الدخول. نعم. الرابعة عشر أن ذلك الذي يحب قد تصير، يحب قد تصير عاقبة، قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية. نعم، قد ينقلب عليك بالعكس في نفس القضية. نعم. الخامس عشر أن المكروه قد تصير عاقبته كذلك في القضية. نعم. السادس عشر أن الله يبتلي بما تعجز عن عقول أكبر العلماء. أن الله يبتلي بما تعجز عن عقول أكثر العلماء، أكبر العلماء، ما تعجز عن العقول، ولذلك عقلك مبتلى كجسدك. نعم. السابعة عشر معرفة رفع الله من تواضع لأجله. من تواضع لله رفعه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تواضع، قالوا له امسح رسول الله ومسح، قالوا لا تكتب ومسح لأجل الله، فرفعه الله عليهم. بعد سنة ونص دخل مكة وهم أذلة. نعم. الثامنة عشر معرفة إذلال الله من تعزز بمعصيته. تعززهم سهيل رضي الله عنه كان مشرك، تعزز معصيته، قال لو كنا نشعر نعرف أنك رسول الله ما قاتلنا، لو كنا نعرف الرحمن رحمن اليمامة اكتب اسمك اللهم، فأذلهم الله بعد ذلك. نعم. التاسعة عشر معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك العقل. هذا هو خصيصة الإيمان، خصيصة الإيمان أن تسلم فيما لا يدركه عقلك، ولذلك أحيانا تبتلى بأشياء ما يدرك عقلك في القدر وفي الشرع، في الطواف، في السعي، رمي الجمار، قد ما تعرف حكمة، لكن تسليمك هذا إيمان. بعض الناس يقول تعذيب الحيوانات، تعذيب الأطفال، الأمراض اللي تأتي لمن لم يذنب، أشياء يبدأ الشيطان يلعب فيه حتى يقول إن الله ظالم. أي شيء يمر بك في القدر في الشرع حتى لو لم يدركه عقلك، ظن بالله أحسن الظن، سلم له، هذا معنى المسلم. نعم. العشرون اختلاف علم أكابر العلماء في ذلك. نعم. الحادي والعشرون أنهم لم يصلوا إلى السلامة فضلا عن الفضائل إلا بعفو الله. عفى الله عنهم، ما وصلوا إلى السلامة فضلا عن الفضيلة إلا بعفو الله. هم يعرفون الصحابة أنهم محتاجين إلى عفو الله، لأن الخير اللي عندهم كان بفضل الله. نعم. الثاني والعشرون رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته حيث لم يغضب. رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته لم يغضب لا من أصحابه ولا من أعدائه، وهذا من كمال حلمه وكمال خلقه. نعم. الثالث والعشرون الفرق بين ذلك وبين غضبه في فسخ العمرة. نعم. لما أمرهم هناك في الشرع هناك بينهم أن يفسخ العمرة وتردد وغضب، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وقال ما بال الناس لا يطيعوني، وهنا لم يغضب. نعم. الرابع والعشرون ما أعطوه من قوة الإيمان لصبر أبي جندل واحتسابه. أي أيوة والله، أبو جندل كان في فتنة عظيمة، أعطاه الله الإيمان صبر واحتسب وجعله لفرج ومخرج، وأبو بصير وغيرهم. نعم. الخامس والعشرون من غزارة العلم والأدب لقصة عثمان. غزارة العلم والأدب لقصة عثمان. عثمان رضي الله عنه قالوا له بني أمية الآن طف بالبيت محمي، قال لا والله ما أطوف، مع أنه مشتاق البيت، ما أطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع، مع أنه ما يسمع الآن، وقالوا الناس أشاع أن عثمان طاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يطوف عثمان، يعرف أنه تأدب، ولا ينتفع أحد بالعلم والإيمان حتى يكون عنده الأدب هذا. نعم. السادسة والعشرون قول عمر أخافهم على نفسي ليس من الخوف المذموم. الآن بيأتي بصور لا يظن، صور كثيرة الآن بيعرضها لا يظن أنها مؤثرة في التوحيد. عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مكة قال أخافهم على نفسي، أخاف لكن عثمان أعز مني بمكة. نعم. هذا ليس من الخوف المذموم، هذا مثل خوف موسى قال إن أنا خاف من فرعون أن يفرط علينا أو يطغى. نعم. السابع والعشرون قوله ليس فيها من بني عدي من يمنعني ليس من ترك التوكل على الله، المذموم. هذا أيضا قوله ما في مكة من بني عدي من يمنعني ليس من ترك التوكل. شوف الآن مضائق التوحيد والشرك اللي ما يعرفها إلا الراسخين، هذه الآن عند الصوفية كل كلام هذا مذموم عندهم، قول أبو بكر وعيالي وقول عمر ما في أحد يمنعني، عندهم أنهم وصلوا إلى مرتبة خاصة الخاصة أكثر من الصحابة. إذن عمر ماذا قال؟ ليس فيها من قبيلتي من يمنعني، هذا لا ينافي التوكل اللي وصل إليه عمر. نعم. 28 قيام المغيرة على رأسه ليس من القيام المكروه. قيام المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليس من القيام المذموم، لأنه كان كالشرطي، القيام المذموم إذا دخل أحد يقومون تعظيما له. شوف كيف الآن معرفة حدود ما أنزلها على رسوله، أشياء دقيقة جدا بين الحلال والحرام شعرة، الشيخ الآن في السرد هذا يوصلك إلى الرسوخ هذا. نعم. 29 فعله بعروة بالسيف ليس مما يكره. فعل المغيرة بعروة لما ضرب بقائمة السيف ليس من الشدة المذمومة أو الغلظة، بل هذا هو الحق، لأنه كان يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. 30 قول أبي بكر لعروة ليس من الفحش المذموم. نعم، قول أبي بكر لعروة أمصص بضر اللات ليس من الفحش المذموم، بل هذا من المحبوب لله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهؤلاء ظلمة مشركين ما لهم من الجهر بالسوء. نعم. 31 قولهم خلأت القصوى ليس من الخطأ المذموم. قولهم خلأت القصوى لما رفضت أن تمشي ليس من الخطأ المذموم. نعم. 32 مراءاتهم الكناني بالتلبية والهدي ليس من الرياء المذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من قوم يعظمون البدن، فابعثوها قياما تستقبله، لما رأها قد أكلت أوبارها من الحبس وهم محرمين ويلبون، قال ما ينبغي لهؤلاء أن يحبسوا، قيامهم وتلبيتهم ليس رياء. شوف الدقة، يعني ليس رياء هذا، ولأنه ما يريدونه، ما يراؤونه لأجله، يريدون أن يروه الوضع اللي هم فيه وهو يعظم البدن ويعظم حبس الحجاج، ولذلك رجع مباشرة ما جاء، ورجع إلى قريش قال ما ينبغي أن يحبسوا. نعم. 33 فعلهم من النخامة والوضوء والشعر ليس من الغلو المذموم. إذن أيضا لما كان قال عروة رأيت قيصر والروم والنجاشي وكسرى وغيرهم، ما رأيت أحد يفعل بمحمد كما يفعل أصحابه به عليه الصلاة والسلام، حتى النخامة وهذا والشعر يأخذون، قال هذا ليس من الغلو المذموم، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم الله أن فيه بركة، هذا من أمر الله. نعم. 34 شكواهم قلة الماء ليس من الشكوى المذمومة. لما قالوا نفد الماء في الحديبية ليس من الشكوى للمخلوق المذمومة، سبحان الله، أشياء دقيقة ومضايق هذه، لكن هذه اللي تعلمك وش معنى التوحيد والشرك ورسوخ فيه. نعم. 35 الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير رأيه ليس من التقدم المذموم. ها، لما أشاروا إليه بغير رأيه ليس من التقدم على الله ورسوله المذموم، لأن هذا إنما هي شورى. نعم. 36 الانتفاع بالكفار في بعض الأمور ليس مذموما لقصة الخزاعي. نعم، بوديل بن ورقاء وغيره، الانتفاع بالكفار في بعض الأمور اللي ما تخل بالدين ليس من توليهم أو المذموم. نعم. 37 الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور المسلمين ليس مذموما، ليس من الوثوق المذموم أيضا. نعم. 38 إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه في مثل قوله نهكتكم الحرب ليس مذموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش نهكتهم الحرب أكلتهم، ما ضرهم لو خلوا بيني وبين الناس، فإن أصابوني الناس كان الذي أرادوا، وإن أصبتهم أدركتهم الحرب وقد جموا وكثروا، أيظنون أني سأترك الدين؟ والله لا أترك حتى تنفرد هذه السالفة، لا يظنون أني سأتنازل، لكن لو كان عندهم عقل خلوا بيني وبين الناس، الآن صار الضرب والقتل فيهم هم. فيقول الإشارة على الكافر ببعض الأشياء ليس من الإشارة المذمومة. نعم. 39 إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس مذموما. عمر أشار إلى أبو جندل أن يقتل والده، هذا ليس من، هذا كان كافر وهذا مسلم. نعم. 40 الإشارة إلى الفرار لمثل أبي بصير لقوله وإلى أمه ليس من الخيانة. هذا ليس من الخيانة، لأنه ما خانهم في العهد، لكن قال ويل أمه، يعني فر أنت الآن لم تدخل في عهدنا ولست في عهدهم، يبين له كيف يفعل، ليس من الخيانة. نعم. 41 محاربته ومعه لقريش مع كونهم في الذمة لا بأس به وليس من الإخفار المذموم. ليس من الإخفار المذموم أبو بصير، لأنه ليس في عهد هؤلاء ولا عهد هؤلاء. نقف عند هذا. الشيخ رحمه الله شوف الرسوخ اللي عنده، الشيخ محمد بن الوهاب التفسير هذا كتب في آخر حياته وهو في غاية الرسوخ حتى يميز بين التوكل المحمود والمذموم والمسائل الدقيقة هذه. نسأل الله أن يغفر له وأن يرفع درجة في المهديين وأن يلزمنا ملة إبراهيم ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.